ماله ونفسه والله يعطيه الجنة كمن يبيع سلعة بسلعة. فالذي يعطيك الله الجنة والتي تعطي أنت نفسك ومالك. إذن هذه الصفقة. بعدين الجنة غالية والدنيا ابتلاء، كل أمور الدنيا ابتلاءات. نبينا صلى الله عليه وسلم وصل الأربعين بين قومه يقولون له الأمين، بعدين قال له قم، وكل بيئتهم وعبادتهم كلها انسفها وقل لهم هذا ضلال. بعدين أول من قام عليه أعمامه وعشيرته وقفوا في وجهه، كيف آباءنا وأجدادنا وديننا وتسفه أحلامنا، الدين كله فتنة. إبراهيم عنده ولد واحد، وبعدين لما كبر وأصبح يساعده في بناء البيت وفي طاعة الله قال له رب خذه واذبحه، ولد وحيد نذبحه؟ اذبحه كيف؟ الله قال لك اذبحه، لأن رؤيا الأنبياء وحي. إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الإبن والأب أسلما لأمر الله، وتله، تله حطوا على يعني دزوا طعزوا حطوا على، وأتى بالمدية يريد أن يذبحه، قالوا يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ولد وحيد يقال له اذبحه، وحيد، طيب يمشي معاه ويبني معاه الكعبة يقال له لا خذه واذبحه. فالدنيا كلها ابتلاءات، والذي يريد الجنة لها بد يدفع، أما واحد يريد الجنة ما يدفع هذه مغالطة، ما يمكن، لابد من الدفع. لذلك الله يقول إن الله اشترى، من المشتري؟ الله. من البائع؟ المؤمن. يدفع نفسه ماله الله يعطيه الجنة. إذن هذا واضح. لكن الله تعالى لما جعل هذه الصفقة هو اللي أعطاك رأس المال، وهو اللي أعطاك التصرف، وهو اللي أعطاك ما أنت فيه، فالثمن والمذموم منه جل وعلا. لذلك قال العلماء يعني الأعمال التي تكون بين العبد والسيد يسامح فيها، لأن السيد مال عبده ماله. ولذلك قالوا يمكن الإنسان أن يعطي لعبده مال يتجر به ويقول لك جزء منه، وأن هذا يصح ويصح بينهم ما لا يصح بين الإنسان وبين الآخرين، لأن العبد ماله ونفسه لسيده. فهنا قال إن الله اشترى من المؤمنين بعدين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ما قال بالجنة بأن، لأن البيع هنا يشبه السلم، في شبه من السلم، لأنك أنت الآن يعني تبذل شيء وبعدين تنال الجنة بعدين، كأنك أنت الآن كأنه في نوع من السلم. ولذلك جاء التعبير بقوله بأن لهم الجنة، ما قال بالجنة، قال بأن لهم الجنة، لأنها عبارة عن صفقة سلم، والسلم أن تسلم إيش الثمن وبعدين تأخذ المثمن بعدين. فالثمن هو النفس والمال، والمثمن الجنة تأتي. لذلك قال بأن لهم الجنة. إذن كل واحد اللي يريد الجنة يبذل كل شيء بثمنه. هذه الدنيا تعطيك ما تعطيه. والمتنبي ماذا قال؟ قال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود والإقدام، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد، نفسا تتوسط للناس، تعلمهم، تؤطرهم لدين الله، تدفعهم إلى طاعة الله، تبعدهم عن الشر، تحميهم من ظلم الآخرين، مالك تبني به المساجد، تنفق به على الأيتام، تبني به المساجد، تصلح به ذات البين. ما في طريق للجنة إلا النفس والمال، لو كان في طريق أخرى لدفعت في الجنة، لأن الجنة غالية. إذن أمر واضح، إن الله لا غيره اشترى من المؤمنين لا غيرهم الجنة. لماذا؟ لأن اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، نفسك تبذلها ومالك تبذله، وبعدين تبذل من نفسك ما تستطيع ومن مالك ما تستطيع. بين أن الإنسان لا بد أن يبذل من نفسه وماله لدينه. فلو عاملنا ديننا كما نعامل أنفسنا وأموالنا لقوي الدين بنا، لكننا نجعل الدين مرتبة ثالثة، وهذا لا ينبغي من المسلم. لا ينبغي من المسلم أن يقدم ماله ونفسه على دينه. والله جل وعلا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ما تجدون من المتع في المال والأولاد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. إذن هذه صفقة، يقاتلون بأن لهم الجنة يقاتلون. شوف، إن الله اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بعدين إيش اللي يكون؟ يقاتلون. يقاتلون إيش؟ في سبيل الله. ما يقاتل للمغنم، ما يقاتل حمية، ما يقاتل ليقال شجاع، ليقال جريء، عصبية، انتقاما، ثأرا، لا، يقاتل لإعلاء كلمة الله. يقاتلون في سبيل الله. قالوا الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه. فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اثنين في الصف، واحد من أهل الجنة واحد من أهل النار. الذي قاتل لله من أهل الجنة، والذي قاتل حمية أو لم يؤمن وقاتل لا يدخل الجنة. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في حجة أبي بكر بالناس يدعو بأربع، واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. مخيريق ما صلى، أزمان من أهل النار. مخيريق يهودي آمن وراح يجاهد ما صلى واستشهد. وقزمان أبلى بلاء حسن في تبوك، بعدين قال هو من أهل النار، هو من أهل النار عياذا بالله. فقال أحد الصحابة لقموه اليوم، فلما قالوا مات قالوا لم يمت. بعدين جاء أحد فقال إنه كان يقاتل عن الحمية، ثم لما أذلقته الجراح اتكى على نفسه وقتلها. فقال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذن هنا الله اشترى من المؤمنين، المشتري الله، والمشترى منهم المؤمنون، بأن لهؤلاء المؤمنين الجنة. الجنة معروفة أوصافها في الأحاديث وفي القرآن. يقاتلون مفاعلة من القتال، فيقتلون ويقتلون قراءة الجمهور وقراءة بعض السبعة، فيقتلون ويقتلون فيقتلون. هذا انتباه، أنهم يريدون الإيقاع في العدو، أما يقتلون انتباه أن قتلهم أهم عندهم من نصرهم. فكل من القراءتين يبين جانب مهم، لأن تقديم يقتلون لأن أهم شيء عند المسلم أن ينال الشهادة. لا يوجد شيء في الدنيا مثل الشهادة في سبيل الله. نبينا في الصحيح قال: وددت أني قتلت في سبيل الله ثم حييت ثم قتلت ثم حييت. وكل من مات ودخل الجنة لا يريد أن يرجع للدنيا إلا الشهيد، فإنه يقال له تمنى، يقال أعود، أتمنى أعود للدنيا لأنال الشهادة مرة أخرى، يقال هذا ما يمكن، تمنى غير هذا. ذلك الجود بالنفس أقصى غاية الجود. إذن هذا المعنى هو أكبر ما يخيف أعداء الإسلام، وهو أكبر ما يريد أعداء الإسلام أن يقوضوا، أن يكون المسلم يعني نفس ماله في سبيل الله. هذا يحزن الكفار ويخيفهم ويشوه المسلمين ويسموهم بكل اسم، ويريدون الحيلولة بينهم وبين دينهم وبينهم وبين كتاب ربهم. أن هذا سر عزة المسلمين، أنهم يبذلون لدينهم، هم يبذلون للتفوق والمسلمون. لذلك أكبر شيء يعوقنا الآن ويضعفنا ما هو؟ عدم الأخذ بالأسباب. الله لما خلق الكون خلقه بماذا؟ بهذا اللي نقول اشترى قانون المعاوضة: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. فالمؤمنون لا يقومون بالأسباب، والذي لا يدفع الثمن لا يأخذ المثمن. لذلك الله قال اشترى، هل دفع المسلمون الثمن؟ قال ولا تنازعوا، هل كف المسلمون عن هذا النهي؟ قال وأعدوا، هل نفذ المسلمون هذا الأمر؟ إذن أكبر معوق للمسلمين هو نواهي منتهكة وأوامر معطلة. هذا الذي قوض الأمة المسلمة، أوامر معطلة لم تنفذ ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض الأمة. فإذا امتثلت الأمة الأوامر وتجنبت النواهي وقامت بالأسباب عادت على الحالة التي كانت عليها. إن الله لا يغير ما بقوم، ولذلك قال أوفوا بعهدي، وقال إن الله اشترى. اشترى. إذن لا بد لنا أن ندفع الثمن لنأخذ المثمن، ولكن ندفع الثمن في ضوء الدين، لا نكون عندنا عاطفة فنعمل أشياء خطأ وننسبها للدين. لا بد أن يكون الدافع لأجل الدين وعلى علم وعلى بصيرة، ويبتعد عن موارد ماذا؟ الفتن والشبه، ويكون في عمله مخلصا متبعا لشرع الله واضحا عنده الأمر. أما إذا اشتبهت الأمور إيش؟ فالمسلم يبتعد. ولذلك إذا كانت الأمور مشتبهة النفس غالية، الإنسان يبتعد حتى يتضح له الأمر، فلا يقدم على إيش؟ على الأمور المشتبهات. لذلك الحلال بين والحرام بين، فالمتقي يبتعد عن الشبهات. ولذلك كل مشكلة تقع بين المسلمين يحاول المسلم يبتعد حتى ينجلي له الأمور. ولذلك ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش؟ أصلحوا. هذا أمر للوجوب. الصلح ماذا يقتضي؟ يقتضي الجلوس على طاولة المفاوضة. فإذا جلس الناس على طاولة المفاوضة وكل أدلى بحجته وبين حججه، لا بد أن يظهر الظالم منش من المظلوم. فإن ظهر الظالم فلا بد أن نقف مع المظلوم حتى نرد المظلمة. شوف أول قال فأصلحوا بينهما، فبعد الصلح لا بد أن يظهر الباغي من غير الباغي. لا بد بعد المفاوضات سيظهر الظالم منش، بعدين لا بد أن نقف مع المظلوم حتى نرد المظلمة، فإن ردت للمظلوم المظلمة فأصلحوا بينهما ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل بينهما. بعدين قال وأقسطوا إن الله، ثم عاد وكرر إنما المؤمنون إخوة، بعدين كرر فأصلحوا، بعدين أمر بالتقى واتقوا الله لعلكم، ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة. كل منافذ خلخلة الأخوة ستة، سدها بعد الأمر بالصلح. لا يسخر قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تلمزوا أنفسكم، لا يغتب بعضكم بعضا، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا. دين رائع رائع، جمال وحسن وعمق ووضوح لا يعلمه إلا الله، لكن نحن نائمون. لماذا لا نأخذ هذا الكتاب بقوة ونثوره ونقف عند كل كلمة ونفهمها ونعمل بها، فالله يضمن لنا صلاح الدنيا والأخرى. الذي يعمل بهذا الكتاب ربنا يضمن له صلاح دنياه وأخرى، إن الله لا يخلف الميعاد. ولذلك قال فاستبشروا ببيعكم، استبشروا ابشروا. يقال أن هذه الآيات نزلت يعني إبان ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وهي مهيجة ومحفزة للذهاب. وقيل هذه الآيات سبب نزولها ليلة العقبة الكبرى، لما اجتمعت 70 من الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بالرواحة يا نبي الله اشترط لنفسك ولربك، فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تحموني مما تحموا منه، تحموا أنفسكم وأولادكم وأموالكم. قالوا وما لنا؟ قال لكم الجنة. فنزلت الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقالوا ربح البيع ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. وقيل هذه الآيات نزلت تهيجا للمسلمين لغزوة تبوك، لأن الوضع كان صعب وكانت النفوس صعب عليها، فبين لهم هذا. ولذلك هذه السورة هي أواخر ما نزل، وكانت مسائل الإسلام فيها تنتهي، يعني تبعد من مكة الكفار وتبين وتوصف صفات المنافقين، ويبين أن يعني مسائل كثيرة بينت في هذه السورة، وأن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ثم بين أن الله تعالى هو الغني والمغني. يقول جل وعلا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أو يقتلون ويقتلون، كل قراءة سبعية. وعدا عليه يمكن ما نابع عن المطلق من اشترى، اشترى شراء، فالشراء وعدا عليك جلست القرفصاء وقعد جلوسا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله شراء وعدا عليه، نعم وعدهم ذلك وعدا. وعدا حقا، صفة لوعدا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن هذا الشراء مثبت في الكتب الثلاث. هل المقصود بهذا أن هذا في صفات المسلمين وأن التوراة والإنجيل والقرآن بيّنوا هذا، أو أن كمان في التوراة والإنجيل أهلها مطالبون ببيع أنفسهم لله؟ قولان للمفسرين. ومما يعضد أن هذا مقصود بهذه الأمة، لأنهم قالوا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال ومهيمنا عليه، وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهو موصوف لهم ومأمورون باتباعه، ومبينا أن هذه الأمة في التوراة والإنجيل والقرآن أنها تبيع أموالها وأنفسها بالجنة لله، لإعلاء كلمة الله ولدين الله. ومن أوفى بعهده من الله. إذن لا أحد أوفى بعهده من الله، فأبشروا بإنجاز وعدكم وبالصدق معكم، فاصدقوا مع ربكم وابذلوا له ما طلب منكم عن طريق الحق وعن طريق الشرع وعن طريق الإنصاف، لا عن طريق التهور ولا عن طريق الشهوة ولا عن طريق الظلم، عن الطريق المرسومة. ولذلك يعني كثيرا ما يقع الظلم في هذا الجانب. فلذلك لما أمر بالقتال نهى عن قتل الأولاد والنساء، ونهى عن الظلم، ونهى عن المثلة، ونهى عن يبيت الناس ولا علم لهم، ولا يؤتى لناس حتى يدعوا. أولا يخيرون بين ثلاثة أمور: إن أرادوا الإسلام فلهم ذلك، ولهم أن يتحولوا إلى المدينة، فإن لم يريدوا فلهم ما لأعراب المسلمين. الآن يكفي الإسلام، فإن لم يريدوا فيدفعوا الجزية، يذعنوا لنظام السماء على ما اتفق معهم المسلمون: دينار، دينارين، 8 دنانير، 10، 12، 24، 50، حسب غنى البلد وحسب فقره. فإن لم يريدوا فالميدان. إنك تأتي عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. لكن يحرم أن يبيتوا وهم لا يدرون ولا يظلمون. فإن غلبوا خير المسلمون فيهم بين السجن بالأعمال الشاقة والفداء والمن والقتل. إذا انتصروا على الأعداء مخيرون، حتى إذا أثخنتموهم فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولذلك هذا هو السجن بغير الأعمال الشاقة، فهو الذي يسمى السجن بغير الأعمال الشاقة. ولا يجوز أن يحملوا ما لا يطيقون. وبعدين فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وهم إخوانكم خولكم، جعلهم الله في أيديكم. لذلك هذا الجانب الآن، لأن المسلمين أصبحوا تغلب عليهم، فوضع المسلمين وضع لا يخفى على المسلمين ولا عليكم، نرجو الله تعالى أن يرفعهم ويعزهم. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، يعني افرحوا وتظهر البشرة على وجوهكم ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك البيع والصفقة هو الفوز العظيم، هو الذي صاحبه يأمن مما يخاف ويدرك ما يرغب، يأمن من الشيء العظيم الذي يخافه وهو النار، ويدرك الشيء المرغوب العظيم الذي يريده وهو الجنة، الفوز الكبير العظيم. ثم قال التائبون. التائبون للعلماء في قولان: هل هذا كلام مستقل أو هذا كلام تابع لش اشترى من المؤمنين، أصلها من المؤمنين التائبين، ولكن هنا قطع. وأن هذه الصفات هؤلاء هذه الصفات الكمل، لكن لا يلزم من الشراء أن يكون متصف بكل هذه الصفات، لكن هذا من كمال حسن الصفات، لكن ليس بلازم. التائبون جمع تائب، والتائب هو الراجع عن معاصي الله وعن الكفر به وعن الذنوب إلى طاعة الله والدخول في مرضاته، هذا هو التائب. تاب يتوب توبا إذا رجع عن المعاصي ودخل في الدين. تائبون. العابدون هم الذين عبدوا الله تعالى وتذللوا له بما شرع. والعبادة تطلق على كل عمل يحبه الله، سواء كان بالقول أو الفعل أو بالنية. الحامدون الذين شكروا ربهم بجميع المحامد مما أعطاهم الله ومما دفع عنهم. السائحون، قيل الصائمون وقيل المجاهدون، وقيل الحاجون، وقيل المنقطعون عن المعاصي، وكل يدخل تحت السياحة، لأن كثير من العلماء ذكر الصوم وكثير منهم لم يذكر الصوم. فقالوا ساحة الماء إذا مشى واستمر، فالصائم مستمر في العبادة، لأن الصوم كل عبادة، ولذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. والذي يسير هو ماشي، والذي يحج والذي يجاهد، فكله يدخل تحتش السياحة. فالسائحون العابدون الله المستمرون على العبادة، سواء كان بصوم أو بجهاد أو بحج أو بانقطاع أو بأي عمل يعني يمارسونه للطاعة فيدخل تحت السياحة. إذن التائبون جمع تائب، والعابدون جمع عابد، والسائحون جمع سائح وهو الصائم أو المجاهد أو الحاج. السائحون الحامدون أي الذين يكثرون من شكر الله، لأن الحمد هو ذكرك المحمود بما اتصف به من الجمال. ولذلك يقول الطبري الحمد لله شكرا، لأن الشكر يكون على الإنعام والحمد يكون على الصفات الجميلة، لكن الحمد لا يكون إلا باللسان ويكون على النعم وغير النعم، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح ولا يكون إلا على النعمة، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالحمد أعم لأنه يكون على النعم وعلى غير النعم، والشكر أعم لأنه يكون باللسان وبغير اللسان، والحمد أخص لأنه لا يكون إلا باللسان، والشكر أعم لأنه يكون باللسان وبغير اللسان، فبينهما عموم وخصوص من وجه. السائحون الراكعون الساجدون، هنا بيّن لأنه قد يركع ولا يسجد وهم المصلون المطيعون لله. الساجدون الراكعون الآمرون بالمعروف، بعدين قال والناهون عن المنكر. اختلفوا لما جاءت الواو هنا، أقوال كثيرة، وأقواها عند بعضهم أنها واو الثمانية. قال العرب أن سبعة نهاية العدد، فإذا جاء لثمانية عطف تقول واحد اثنان ثلاث أربعة خمس ست سبع وثمان، لأن سبعة نهاية العدد. لذلك قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ذيبات، بعدين قال وأبكار. وقال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قالوا هذه لغة، وقالوا لا هذا أسلوب بس، أنه هنا عطف، لأن الآمرون بالمعروف لما جاء الآمر بالمعروف عطف عليها الناهون عن المنكر لأنهما مع بعض. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون الاهتداء إلا بهما. قال تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا يهتدي المسلم إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا ينبغي للآمر إلا أن يكون عالما بالمعروف عارفا بالمنكر حتى لا يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولا بد أن يرتكب أخف الضررين. إذا كان إذا أمر بالمعروف تأتي مشكلة يكف، لأن ارتكاب أخف الضررين واجب. ومن المطلوب أن يكون الآمر بالمعروف منفذا صاحب قدوة، لأن الذي يأمر بالمعروف ينبغي أن يكون متصفا به، والذي ينهى عن المنكر ينبغي أن يكون تاركا له حتى يكون مدعاة للقبول. ولذلك فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذن لآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. المعروف كل ما يقبله الشرع، أعلاه الواجب فرض العين وأدناه المباح، كله داخل في المعروف. ولذلك قال خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف الجميل. والمنكر كل ما أجمع على تحريمه، هذا المنكر. أما المسائل المختلف فيها لا يقال لها منكر، يقال له نصح وإرشاد وبيان وتوجيه. المسائل المختلف فيها لا تسمى منكرا، وإنما المنكر ما أجمع على إنكاره. أما مسائل الخلاف هذه تقول يا أخي هذا قال فلان إنها مباحة وقال فلان إنها حرام، فالمسألة إذا دارت بين الحرمة والإباحة الأولى إيش؟ تركها. لأن من ترك مباح لا شيء عليه، لكن من فعل حرام فعليه الإثم. فلذلك المسائل الآن اللي يختلف معنا فيها كثير من الناس دائرة بين الحرمة والكراهة والإباحة. ما في أحد يقول إن دعاء غير الله واجب، ولا في أحد يقول إن دعاء غير الله مندوب، لكن فيه من يقول شرك وفيه من يقول إيش؟ حرام. طيب مسألة دارت بين الكراهة والحرمة والشرك الأولى إيش؟ الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط أستجب لكم، وقال للغلام إذا سألت فسأل الله، ما قال إذا سألت فاتخذ لي الوسائط فسأل الله، أمن يجيب المضطر إذا دعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الحاجة، اطلبوا حاجتكم من الله لا تطلبوها من غيره، الوسيلة هي الحاجة. إن الرجال لهم إليك وسيلة أي حاجة، إن يخطبوك تكحلي وتخضبي، اتقوا الله وابتغوا اطلبوا حاجتكم من الله. فلذلك هذه المسائل يعني ما في أحد يقول أن دعاء القبور لازم أبدا. فلذلك الكثير من المسلمين يقع في مشاكل، ولما تكلم يقول لك يا أخي أنت وأنت أنا وأنا يا أخي، الله قال ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو العبادة. فلذلك ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا من أن يعطوا حق الله لغير الله. العبادة حق لله، ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. أما يذهب إلى القبر ويقول الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا، هذا خطير جدا. الله الله يعني يسأل القبر، هذا مشكل، هذا في غاية الخطورة. هذا لذلك لا بد للفضلاء الذين أكرمهم الله بسلامة المعتقد أن يكون لهم برامج جادة مع إخوانهم الذين ابتلوا بهذه الأخطاء الشنيعة. كثير منهم إذا قلت له أنت تعبد القبر يغضب، يقول لك لا أعبده ولكن أنا أريد إيش؟ أريد الشفاعة. طيب الله يقول ما من شفيع إلا من بعد إذني، لا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ويرضى. فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه من هذا الشيء وندعو الله ونخلص لله ونترك هذا. إذن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. بعدين قال والحافظون لحدود الله، ما أوجب الله يعملوه، ما حرم الله يبتعدوا عنه، وما كان مشتبها أيضا يتركوه، هذا هم الحافظون لحدود الله. ثم قال وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين بأن لهم أجرا كبيرا، بشر المؤمنين بأن لهم الفوز، بشر المؤمنين بأن العاقبة لهم، بشر المؤمنين بأن الغلبة لهم، بشر المؤمنين بأنهم سينصرون وبأنهم سيكونون في كل خير وبأن أعداءهم سيهزمون، بشر المؤمنين، وخلها كذا. الحقيقة أن ديننا دين كامل، ووضع النقاط على الحروف، فينبغي لنا أن نعطيه الوقت. ينبغي لكل واحد منا أن يقتطع جزءا من وقته ليتعلم ما الواجب وينفذ، ما الحرام فيتجنب، فينجو بنفسه ويكون قدوة في الخير، وما أراده أعطاه له ربه. ما الذي نريد؟ إن أردنا شيئا نطع الله والله يعطينا. فاستبشروا ببيعكم إن الله اشترى، فلندفع الثمن والله يعطينا المثمن، ولا يخلف الميعاد ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ونعلم أن هذه الدنيا خطر ومتاعها قليل. الدنيا متاعها قليل، الدنيا مجبولة على النقص، الابتلاء، لتبلون ولنبلونكم ابتلاءات، فالواحد يصبر حتى ينجو بنفسه ويدخل الجنة. أي واحد منا يدري متى يموت؟ والعمر شبيه بالشريط، ماشي ماشي انتهى. بس إذا انتهى الشريط يأتي ملك الموت ويمسك الموت، يمسك النفس، يمكن في النوم، يمكن في المسجد، يمكن ماشي. إذا لا علاج إلا الاستقامة. هذا البيع نأخذ به، نطيع الله ونترك معصيته، وما أردناه الله يعطينا إياه. والله قال ونهى النفس عن الهوى، ونبينا قال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، وقال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. إذا كل واحد منا يفتح صفحة جديدة، يتوب ويبدأ، وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وأقل ما في هذا أن العبد إذا كان يمشي في طريق الله الله يسعده. أغلب الناس الآن فاقد السعادة، والسعادة لا ينالها إلا المتقي، غير المتقي لا يجد السعادة. من هو السعيد؟ الذي إذا جاء وحط رأسه على الوسادة لينام فإذا هو ما كذب، ما شتم، ما سرق، ما راب، ما رمم، ما أذى جيران، ما عق والديه، ما ظلم أحدا، فينام قرير العين. أما إذا أراد أن ينام، شتمت فلان وظلمت فلان وعملت صفقة ربا، بالله عليكم يسعد؟ يبقى حياته كلها تعب. لكن لينال السعادة المتقي، المتقي قرير العين، دائما سعيد وفرح ومنشرح الصدر، فالسعادة محصورة على الأتقياء. أما المنحرف يجد السعادة وقت الجريمة، فإذا انتهى من المعصية يقع في الندم. فلذلك الحل في الاستقامة، نستقم وما أردناه يعطيه لنا ربنا. ما الذي نريد؟ مالا أغنانا، جاها أعطانا، عزة مكننا، رفعة. خلاص الواحد يطيع الله، والذي يريد يعطيه والله. الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول فاستبشروا ببيعكم. إذن كل واحد منا يصدق مع الله، وما أردناه الله يعطينا إياه، ولنسدد ونقارب ولنكرم خلق الله. نكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. لا بد للطيبين من إكرام جميع الناس. الطيب نكرمه لأن الله جعله طيب، والطيبون يكرمون. والبطال نكرمه حتى نزيل عنه البطالة، ويحبك فيعطيك أذنه فتنزع الشر وتضع الخير. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس والمؤلفة قلوبهم، وبالقيس لما كانت إدارتها قوية قالت وإني مرسلة إليهم بهدية. وفي المثل اللها تفتح لها، اللها العطية، العطية واللها الفم، الذي أعطيت له إذا رآك فتح لك ثغره وفرح بك. فلذلك نكرم الناس ونسدد ونقارب ونقبل من كل واحد ما يريد أن يقدم لدينه، ولا نحاول أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشتمها. من أظهر الخير فنقول له جزاك الله خير، ومن أظهر غير الخير فننصح له ونبين له الحق بطريق جميلة وبموعظة حسنة وبأسلوب راقي. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم قدوة في الخير. اللهم اجعلنا من أئمة المتقين، اللهم اجعلنا من أئمة المتقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.